الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الإمام الشارح رحمه الله: ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر في هذه الجملة الأولى أن صفات الرب تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بها قبل إيجاد الخلق، وهذا من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة، أن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بصفاته، والرب تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال خالقا، ولم يزل ولا يزال قديرا، والرب تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. ثم ذكر الجملة الثانية كلام على كل، هذا سيأتي طبعا في باب القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، لأن المعتزلة كانوا يقولون بأن الكلام لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى كصفة، وأن القرآن هو مخلوق. ومن جملة الشبه التي يتعلقون بها هي قول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. ولذلك ذكر هنا بأن كل تأتي في القرآن، كذلك في كلام العرب على حسب القرائن التي تحتف بها. والكلام كلام العرب يفهم بالسباق واللحاق، وكذلك بالقرائن. فقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: تدمر كل شيء بأمر ربها، ذكر الله تبارك وتعالى أنها لم تدمر المساكن، ولم تدمر الجبال، ولم تدمر الأرض، ولم تدمر السماوات، ولكن كل هنا بحسب الكلام الذي أضيفت إليه، تدمر كل شيء بأمر ربها، بدليل الاستثناء الذي ذكر في الآية: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أو في القراءة الأخرى: فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، وهذا يدل على أن كل في كل مقام بحسبه. ذكر الله تبارك وتعالى كذلك في سورة النمل: وأوتيت من كل شيء. ومعلوم أن بلقيس لم تؤتى ملك سليمان عليه السلام، لكن الله تبارك وتعالى ذكر كل شيء هنا بحسب ما يكون عند الملوك، يعني عندها مثلا قصر، وعندها جند، وعندها رعية، كل ذلك عندها. لكن هذا لا يدل على أنها أوتيت من كل شيء بمعنى أنها أوتيت كل الدنيا، بدليل أن ملك سليمان لم يدخل في ملكها. وهذا يدل على أن كل في كل مقام بحسبه، وأنها على حسب القرائن المضافة إليها. ولذلك مما أثير على المعتزلة في تعلقهم بهذه الآية: الله خالق كل شيء، أن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة الأنعام قال: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فقال الله تبارك وتعالى عن نفسه بأنه شيء، فهل يدخل في هذه الآية الله خالق كل شيء؟ هذا مما يستثنونه، وهذا يدل على أن كل لا تعمم في كل الوجوه، وإنما كل على حسب السياق الذي تضاف إليه. نعم. قال رحمه الله: وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى: والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا. ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال: هو عالم بكل ما يعلمه، وخالق لكل ما يخلقه، ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. وأما طيب، الآن المعتزلة القدرية يخرجون أفعال العباد من عموم خلق الله تبارك وتعالى، فيقولون بأن العبد هو الذي خلق فعل نفسه، فالعبد هو الذي خلق فعل نفسه، ولا يضيفون أفعال العباد إلى خلق الرب تبارك وتعالى. ولذلك يقولون: الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير فيما هو مقدور عليه، وأما أفعال العباد فهي غير مقدورة له، ولذلك لا تدخل في عموم قدرة الرب تبارك وتعالى. وهذا لا شك أنه من الأمور التي تعلق بها المعتزلة، وكل إنسان فطر وجبل على الفطرة السليمة يعلم فساد هذا القول، ولذلك سيقرر كلام أهل السنة والجماعة، وأنهم يقررون بأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ومن جملة ما هو مقدور عليه هو أفعال العباد، فكل أفعال العباد داخلة تحت خلق الله تبارك وتعالى، والله خلق كل صانع وصنعته، والله خلقكم وما تعملون، أي خلق كل عمل العامل، وكذلك العامل نفسه خلقه الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن فهو مندرج في هذا، وما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة، فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال، وهذا الأصل والإيمان بربوبية. طيب، هذا الآن يقولون أهل السنة بأن كل شيء ممكن، وأما المحال، الشيء المحال فهو أصلا لا وجود له، والمحال ليس بشيء حتى يندرج تحت القدرة، المحال ليس بشيء، وإلا فالرب تبارك وتعالى قادر على كل شيء مما شاءه الله جل وعلا ووقع، وقادر كذلك على ما لم يشأه الرب تبارك وتعالى. وأما الأمور المحالة مثل كون الله عز وجل، مثل ما ذكر هنا الأشياء التي يتعلقون بها، يورد الإنسان إيرادات كثيرة وتورد عليه إيرادات كثيرة، كون الله تبارك وتعالى مثلا يجعل السماوات في بيضة، وهذه يوردها كثير من الناس، أو كون الله تبارك وتعالى قادر على مثل ما ذكر هنا تعالى الله عن قولهم يعني على إعدام نفسه أو إيجاد مثله، أو هذه كل الأشياء التي يريدونها هي من المحال الذي لا يمكن أن يحصل، المحال ليس بشيء حتى يدخل تحت القدرة. أما أهل السنة فأنهم يعتقدون بأن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، والرب تبارك وتعالى قدرته عامة في كل ما يقع، وكل ما قدره الرب تبارك وتعالى، كل ما شاءه الله تبارك وتعالى فهو قادر عليه، وكذلك ما لم يشاءه الرب تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى قادر عليه. نعم. قبل الممكن المعدوم يسمى شيء ولا؟ حتى المعدوم، الشيء المعدوم هو داخل تحت مشيئة، تحت قدرة الله تبارك وتعالى. شيء معدوم ما أوجده الله. الآن هناك شيء لا يوجد لا في ذهن ولا في عين، مثل هذا الذي أورده، خلق مثل نفسه، هذا في الأذهان لا يوجد، كذلك في الأعيان الشيء الموجود لا يوجد، والشيء المعدوم قد يوجد في الذهن، يعني الذهن يطرأ عليه أشياء كثيرة، الإنسان يتصور في ذهنه أشياء كثيرة لكن غير موجودة في الأعيان، فالمعدوم غير موجود لكن داخل تحت قدرة الرب تبارك وتعالى. الله قادر على كل شيء، قادر على إيجاد المعدوم كما أنه قادر على إعدام الموجود. اسمه شيء يسمى شيء ولا لا؟ لا، ما المعدوم ما ليس بالشيء المعدوم، ما وجد لكن داخل تحت قدرة الرب تبارك وتعالى. نعم. لأن القدرة لا تعلق بمشيئة العامة، ولذلك من الأخطاء وذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المناهج اللفظية أن بعض الناس يقول الله على ما يشاء قدير، هذا خطأ، لا يقال الله على ما يشاء قدير، وإنما القدرة تتعلق بالعموم، لكن الشيء الواقع ممكن تقول بأنه قادر على ما يشاءه في الواقع، الشيء الذي هو واقع، لكن قدرة الرب تبارك وتعالى تتعلق بما يشاءه وما لا يشاءه، كله قادر عليه، قادر على إيجاد المعدوم كما أنه قادر على إعدام الموجود. نعم. قال رحمه الله: وأما أهل السنة فعندهم أن الله وهذا الأصل وهذا الأصل والإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن يعني كل من كتب في عقائد أهل السنة يدخلون باب القدر في باب الربوبية. لماذا؟ لأن القدر هو قدرة الرب تبارك وتعالى، والربوبية ما هي؟ إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله، ومن جملة الأفعال هي القدرة، من جملة أفعال الله تبارك وتعالى هي القدرة، ولذلك يدخلون باب الإيمان بالقدر تحت باب الإيمان بالربوبية. نعم. وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا، والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون. يعني في الذهن المعدوم موجود في الذهن مثل ما ذكرنا، لكنه في الخارج ليس بشيء، ليس بموجود. وأما المحال فإنه غير موجود لا في الذهن ولا في الأعيان. نعم. والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه، وقد يذكره ويخبر به كقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تك شيئا في الخارج، وإن كان شيئا في علمه تعالى، وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى هو السميع البصير رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه. فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به، ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه، وما وصفه به أعرف الخلق بربه وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنصحهم لأمته. فهذه الآية في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هي الأصل الذي يقوم عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن الاعتقاد يقوم على الإثبات كذلك التنزيه. الإثبات في السميع البصير إثبات كل ما أثبته الرب تبارك وتعالى أو أثبته النبي عليه الصلاة والسلام لربه تبارك وتعالى من غير تعطيل ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تكييف. كذلك ليس كمثله شيء فيه تنزيه الرب تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين، لأن التنزيه يقوم على أصلين، الأصل الأول هو تنزيهه عن مماثلة المخلوقين، والأصل الثاني تنزيهه في صفاته أن يلحقها أي نقص، تنزيهه في صفاته أن يلحقها أي نقص. فالتنزيه يقوم على هذه الآية الذي هو ليس كمثله شيء، كذلك الإثبات يقوم على وهو السميع البصير، فهو السميع البصير رد على المعطلة وليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين يقولون أن صفاتهم مثل صفات المخلوقين. نعم. قال رحمه الله ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به عرف الخلق بربه وما يجب له وما يمتنع عليه، وانصحهم لأمتي وافصحهم واقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا. يعني هذا مر معنا في القواعد المثلى أن أي شخص يتعرض لك في باب الأسماء والصفات في باب الإثبات فإنك تذكر له هذه الأربعة أمور. أول شيء يعني لما ذكر الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الصفات ذكرها وهو أعلم بنفسه بما يستحق من غيره، لما يقول هو السميع البصير وأثبت السمع والبصر له كذلك أثبت أي صفة من الصفات، لما ذكرها هو أعلم بنفسه من غيره، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أثبت للرب تبارك وتعالى صفات الكمال هو أعلم، النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بما يليق بجلال الخالق جل وعلا من غيره. هذا الأصل الأول في المناظرة والرد على أهل البدع قاطبة سواء الممثلة أو المعطلة. والأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى كلامه هو أفصح الكلام، يعني ليس هناك أي كلمة في القرآن الكريم أو أي كلمة في السنة النبوية وهي أفصح ما يكون من البيان وأفصح ما يكون من الكلام، ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا القرآن بلسان عربي مبين وهو كلام فصيح. كذلك الرب تبارك وتعالى، وهذا الأمر الثالث، الله جل وعلا قال عن نفسه ومن أصدق من الله قيلا، وقال ومن أحسن من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، أي أن كل ما في القرآن هو صدق من الرب تبارك وتعالى، والله صادق فيما وصف به نفسه، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به عن ربه وصادق فيما يخبر به عن ربه. والأمر الرابع هو قول الله جل وعلا ومن أحسن من الله حديثا، أي أن ومن أحسن من الله حديثا يرجع إلى الفصاحة، كذلك قال الله تبارك وتعالى يريد الله ليبين لكم. الله جل وعلا لما ذكر عن نفسه بأن له صفات الكمال، هل أراد للعباد الهداية أو الإضلال؟ لا شك أن أراد لهم الهداية، والرسول عليه الصلاة والسلام لما بين ما يليق بجلال الرب تبارك وتعالى من الصفات أراد للناس الهداية والإضلال؟ لا شك أن أراد لهم الهداية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سوا، والنبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة العظيمة التي في حجة الوداع رفع إصبعه ونكته وقال ألا هل بلغت، فما ترك من شيء إلا وبينه. وأعظم الأشياء التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام هي ما يتعلق بذات الرب تبارك وتعالى وما يستحقه من الأسماء والصفات والأفعال، فقد بينه أوضح بيان، وما ترك لأحد بعده أن يتعقب على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول مثلا بأن الرب تبارك وتعالى لا يوصف بكذا لأنه يلزم عليه كذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف ربه بالسمع أو وصف ربه بالبصر أو وصف ربه بالكلام أو وصف ربه بأي صفة من الصفات الكمال فهو أعلم بما يليق بالله جل وعلا من غيره، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو صادق في كل ما يخبر به عن ربه، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد هداية البشر لم يرد إضلالهم، والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بالكلام الفصيح البين الذي يفهمه العربي الذي كان يتكلم ويتخاطب بذلك اللسان. نعم. قال رحمه الله وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. مر معنا في القواعد المثلى أن المسلم عليه أن يجتنب محذورين عظيمين في باب الأسماء والصفات، الأول التمثيل والثاني التكييف، فإذا أثبت لله تبارك وتعالى أي صفة من الصفات فإنك تثبتها دون أن تمثل الرب تبارك وتعالى بالخلق، لأن الصفات الكلام فيها فرع عن الكلام في الذات، فإذا كان الرب تبارك وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته فكذلك ليس كمثله شيء في صفاته، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء في ذاته وليس كمثله شيء في صفاته، كذلك يجب عليك أن تجتنب التكييف، لا تقول مثلا كيف كذا وكيف كذا، وإنما الواجب على المسلم أن يؤمن كما وصف الله تبارك وتعالى الراسخين في العلم، فقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يؤمن المؤمن بصفات الرب تبارك وتعالى وبأسماء الله جل وعلا وبأفعال الرب تبارك وتعالى، ويعلم يقينا بأن كل ما أضافه الرب لنفسه ليس كمثله شيء فيه، كذلك يحذر ويجتنب التكييف وأن يكيف الصفات أو الأفعال التي تليق بجلال الرب تبارك وتعالى. نعم. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه له المثل الأعلى، فقال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، وقال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده، فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى وهو الكمال المطلق، المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. ولما كان صفات الرب تعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستعين أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأا من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأا فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. اختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى ووفق بين أقوالهم بعض من ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه، فقال المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكره. فها هنا أمور أربعة. طيب، هذه الجملة تتضمن أن الرب تبارك وتعالى له المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل، فكل ما وصف به الرب تبارك وتعالى فهو كامل فيه، فكل الصفات تثبت لله جل وعلا، وهي صفات كمال لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا، والرب تبارك وتعالى له المثل الأعلى. وأما المثل السوء فإنه ينسب للآلهة التي عبدت من دون الله، ولذلك إبراهيم عليه السلام لما ناظر أباه آزر قال: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فالذي لا يسمع ولا يبصر ولا يعطي ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر ولا يرفع ولا يخفض، هذا لا يستحق أن يؤله ولا يستحق أن يعبد. فالجمادات لا تستحق أن تعبد، لماذا؟ لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تعطي ولا تنفع ولا تضر ولا تنصر، كل ذلك مسلوب عنها. وأما الذي يعطي ويمنع ويحيي ويميت ويرفع ويخفض ويسمع ويبصر ويقدر ويتكلم، كل ذلك من صفات الكمال اللائقة به، وهذا هو معنى المثل الأعلى الذي هو الوصف الأكمل الذي يليق بجلال الخالق جل وعلا. ولذلك الرب تبارك وتعالى وصف نفسه بأن له المثل الأعلى، وأن هذه الآلهة المألوهة المعبودة من دون الله تبارك وتعالى لها مثل السوء، مثل السوء الذي هو النقص والعيب، والرب تبارك وتعالى منزه عن النقص ومنزه عن العيب. ومن أسماء الله جل وعلا القدوس الذي يدل على تنزيه الرب تبارك وتعالى، ومثل ما ذكرنا أن التنزيه يشتمل على أمرين: تنزيهه على أن يماثل المخلوقين لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، كذلك تنزيه صفاته على أن يلحقها أي نقص. فالرب تبارك وتعالى له المثل الأعلى وصفات الكمال، والرب جل وعلا كامل من كل الوجوه. نعم. فها هنا قال رحمه الله: فها هنا أمور أربعة. الأول: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه، سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. الثاني: وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه. وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين: إن معنى أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها، فأهل الأرض معظمون له مجلون له خاضعون لعظمته مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. طيب، هذه الأمور الأربعة تتعلق بالوصف الأكمل الأمر الأول ثبوت هذه الصفات سواء علمها المسلم أو لم يعلمها. فكل هذه الصفات التي أثبتها الرب تبارك وتعالى لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام لا بد للمسلم أن يثبتها كما أثبتها الله جل وعلا كما ذكرنا، لأن الله تبارك وتعالى هو أعلم بنفسه بما يليق به. كذلك الرب تبارك وتعالى صادق فيما يخبر عن نفسه، كذلك الرب جل وعلا أراد بالناس هدايتهم فأرشدهم إلى معرفته، ومن معرفة الرب تبارك وتعالى معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله. والأمر الثاني الشعور بها، كذلك المسلم يجدها في نفسه ويشعر بها في نفسه. ولذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فادعوه بها يتضمن أمرين، يتضمن دعاء العبادة ويتضمن دعاء المسألة. دعاء المسألة وهذا من الشعور بهذه الأسماء والصفات، أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تبارك وتعالى ما يوافق ذلك المطلوب. فأنت إذا شعرت بأن الله جل وعلا رزاق وأنه مسمى بأنه رزاق، فإنك تتقدم بين يديه بالتوسل بهذا الاسم بين يديه، فتقول: اللهم يا رزاق ارزقني. كذلك إذا علمت بأن الله جل وعلا قادر على كل شيء، فإنك تطلب كل شيء ما لم يتعلق به إثم أو قطيعة رحم. كذلك إذا علمت بأن الله جل وعلا يسمع الأقوال، فإنك تلح في الدعاء وتتدلل وتخضع بين يدي الله تبارك وتعالى. ودعاء العبادة أن تتعبد لله جل وعلا بمقتضى هذه الأسماء والصفات. إذا علمت بأن الله يسمع كل شيء، فإنك لا تتكلم إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. وإذا علمت بأن الله مطلع على كل شيء، فإنك لا تتعرض لسخط الله تبارك وتعالى، ولا تتعرض لمعصية الرب تبارك وتعالى، ولا تقع فيما نهاك الله عنه، كما قال نوح عليه السلام: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعظمون ربكم. فالذي يؤمن بأن الله عظيم ويعظم الرب تبارك وتعالى، فإنه لا يتعرض لسخط الله تبارك وتعالى، ويعبد الله جل وعلا حق العبادة. وهذا معنى العلم بها والشعور بها، الشعور بالأسماء والصفات وبالوصف الأكمل وبأن الرب تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال، هو الذي يحدث في القلب العبد الانكسار، ويحدث في قلب العبد الخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى، وعبادة الرب تبارك وتعالى والتقرب لله جل وعلا، والإكثار من العبادات التي يحبها الرب تبارك وتعالى، لأنك تعلم بأن الله جل وعلا عظيم يستحق أن يعظم. ومن تعظيم الرب تبارك وتعالى تعظيم شعائر الله جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى: وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم المساجد، تعظيم العمرة، تعظيم الصيام، تعظيم كل ما عظمه الله، فتعظيمه من تعظيم الله تبارك وتعالى. كذلك تعظيمه في هذه المواطن هو معنى الاستشعار هذه الأسماء وهذه الصفات التي أثبتها للرب تبارك وتعالى. كذلك الأمر الثالث بأن تخبر عن الله جل وعلا بأنه متصف بصفات الكمال، كما أنك تنزهه عن صفات العيب، تنزه الله تبارك وتعالى عن صفات العيب وتثبت له صفات الكمال. والأمر الرابع إذا علمت هذه الأمور الثلاثة، فإنك لا شك أنك تحب الرب تبارك وتعالى لأنه متصف بصفات الكمال، وتخلص العبادة لله جل وعلا لأنه يستحق أن يعبد دون ما سواه. كذلك توحد الرب تبارك وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. كل هذه الأمور الأربع التي ذكرها تتعلق بإثبات الوصف الأكمل للرب جل وعلا الذي يستحقه الله تبارك وتعالى. و هذه الأمور الأربع باختصار هي ثبوت الصفات لله جل وعلا الثابتة في الكتاب والسنة، كذلك استشعارها والعلم بها، والعبد يعبد الرب تبارك وتعالى بها، والأمر الثالث هو الإخبار عن الله جل وعلا بهذه الأسماء، ومن ذكر الله تبارك وتعالى الإخبار عن الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. والأمر الرابع الذي هو محبة الرب جل وعلا، وكذلك الخضوع له والتدلل بين يديه والتوكل عليه والتفويض الأمر إليه وتوحيده وإخلاص العبادة له، وتوحيده في ربوبيته وتوحيده في إلوهيته وتوحيده في أسمائه وصفاته. هذه الأمور الأربع كلها تتعلق بإثبات الوصف الأكمل لله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة، فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير، حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي دؤاد. شيخنا عندي دؤاد دؤادي أحمد بن أبي دواد القاضي إلى نشر على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. لا حول ولا قوة. حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير كما قال الضال الآخر جم بن صفوان. وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش، فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه، وفي إعراب كمثله وجوه أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد. هذا واضح، يعني أهل البدع قطيبة الذين انحرفوا عن طريق القويم طريق السلف كلهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولذلك يقعون في التحريف إما اللفظي وإما المعنوي، والمعنوي أشد وأكثر من التحريف اللفظي، لكن وقع بعضهم في هذا التحريف اللفظي، مثل ما ذكر هنا أحمد بن أبي دؤاد، ذكر بأنه أشار على المأموم بأن تقرأ الآية التي في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أن يضيف إليها وهو العزيز الحكيم، وكما قال الجهم وددت أن تحك هذه الآية التي هي ثم استوى على العرش، فوددت أن تحك، بمعنى أنه يحرف هذه تحريفا لفظيا، أي أنها تشال من المصحف والعياذ بالله، وهذا طريق الشيطان الرجيم. أول ما يبدأ بالإنسان يبدأ به بالبدعة الصغيرة، ثم تكبر معه البدعة حتى يغرقه في البدع، فتعمى بصيرته ويعمى بصره والعياذ بالله، ويلقى الله تبارك وتعالى على الضلال المبين. ولذلك مما يستدل به العلماء في هذا الموطن أن أبا موسى الأشعري في مسجد الكوفة، وهذا الأثر ذكره الدارمي رحمه الله بإسندين، أحدهما حسن والآخر صحيح كما ذكر ذلك الألباني رحمه الله، ذكر بأن أبا موسى الأشعري لما جاء إلى مسجد الكوفة وجد فيه أقوام متحلقون بحلقة، ورجل في وسطهم يأخذ الحصى ويقول سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100، هللوا 100. فأبو موسى رضي الله عنه عبد الله بن قيس لم ينكر عليهم، وهذا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إلى العلماء الكبار، وإن كان أبو موسى رضي الله عنه من العلماء لكنه جاء إلى عبد الله بن مسعود وهو من أعلام الصحابة رضي الله عنهم، وذكر البخاري رحمه الله في كتاب فضائل القرآن أن عبد الله بن مسعود قال والذي نفسي بيده لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته، فكان من العالمين بكتاب الله تبارك وتعالى. وقف هذا الصحابي الجليل عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري على باب عبد الله بن مسعود، حتى خرج عبد الله بن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن والله لقد رأيت آنفا أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا. الناس في ظاهرهم يحمدون الله ويسبحونه ويكبرونه ويهللونه، هذا أمر خير، ذكر الله جل وعلا هو من الأمور الخيرة، لكن الصفة التي يذكرون الله بها لم تكن معهودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما رأيت إلا خيرا، قد رأيت أمرا أنكرته، لأنه لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يتحلقون بمثل هذه الحلق، وما رأيت إلا خيرا لأنهم يذكرون الله. فلما جاء عبد الله بن مسعود ورآهم بهذه الحلقة قال يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب الرسول عليه الصلاة والسلام لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وصحابته بين ظهرانيكم، فإما أن تكونوا على هدى هو خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن تكونوا فاتحوا باب ضلالة. فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. وهذا ما يتعلق به كل إنسان خرج عن السنة، كل من خرج عن السنة إذا ذكرته بالسنة وأن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة فأنه يذكر لك هذه الشبهة، ما أردت إلا خيرا، أنا أردت خيرا بكذا وأنا أردت خيرا بكذا. الخير كل الخير في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دل على كل خير، وكل من خرج على طريق النبي عليه الصلاة والسلام فأنه أراد الشر، لأنه استدرك على شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا ما أردنا إلا خيرا، فقال كم من مريد للخير لم يبلغ. قال عمرو بن سلمة أحد رواة هذا الحديث قال فرأيت أكثرهم يحاربوننا يوم النهروان، يعني من بدعة صغيرة الزيادة على هذه الصفة إلى سفك دماء المسلمين والعياذ بالله، فكانوا من الخوارج هؤلاء، أكثرهم صاروا من الخوارج. لماذا؟ لأن البدعة الصغيرة تجر إلى البدع الكبار، ولذلك المسلم يحذر ويحتاط أن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بأن يكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن العمل الصالح لن يقبل منه إلا بشرطين: الإخلاص لله جل وعلا، كذلك اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان الذي لا يخلص فإنما يتعب نفسه، يتعب نفسه ويرهقها، ثم إن هذا العمل سيكون مردودا عليه. كما أن الإنسان الذي لا يوافق النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يجهد نفسه ويتعبها، وربما زاد في العبادات والطاعات، لكن هذا العمل سيكون مردودا عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد على صاحبه مردود عليه. نعم. قال رحمه الله أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، قال أوس بن حجر ليس كمثل الفتى زهير خلق وخلق خلق يوازيه في الفضائل. وقال الآخر ما إن كمثلهم في الناس من بشري، وقال آخر وقتلا كمثل جذوع النخيل، فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء. وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناهم في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم وصاليات ككما يؤثفين، وقال الآخر فأصبحت مثلك عصف مأكول. والوجه الثاني أن الزائد مثل، أي ليس كهو شيء، وهذا القول بعيد لأن مثل اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل للمبالغة، وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس مثله أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل، فكيف ولا مثل له. وقيل غير ذلك، وقيل غير يعني هنا ذلك. ذكر أربع أوجه في تفسير الكاف في ليس كمثله شيء: أما أن تكون صلة بمعنى زائدة ويكون معنى الكلام ليس مثله شيء، والكاف هنا للصلة، ويقولون صلة حتى لا يقال في كلام الله تبارك وتعالى حرف زائد، لأن كل الحروف تدل على معنى في كلام الله تبارك وتعالى، وهذه حروف المعاني طبعا ليست الحروف التي تركب منها الجمل، لأن في اللغة العربية الحروف إما أن تكون تدل على معان، وإما أن تكون من الحروف التي تتضمنها الجمل. مثلا على سبيل المثال الضاد في ضربة، الضاد وحدها لا تدل على معنى، لكن فيه حرف يدل على معنى، يدل على معنى الظرفية. إذا قلنا الناس في القاعة فالقاعة هم في ظرفها، كذلك اللام تدل للملك، تأتي من مثلا للتبعيض، تأتي للجنس، فالحروف منها ما لها معاني ومنها ما ليس له معاني. هنا الكاف قال صلة حتى يبتعد عن قول من يقول بأن هناك زيادة في الحروف، يعني يأتي لأن الحرف الزائد يعني ممكن أن يستغنى عنه، الحرف الزائد في العربية يمكن أن يستغنى عنه، فحتى لا يقال بأنها زائدة يقولون لها صلة. والقول الثاني وهو من جنسه الذي هو القول الثالث قالوا بأن مثل هي الزائدة، وهذا بعيد لأن الزيادة في الأسماء، لأن مثل اسم والزيادة في الأسماء لم يكن في العربية. والقول الثاني الذي هو رجحه وقال هو أفضل الأشياء بأن يكون هنا مثل، يعني معنى الكلام ليس شيء مثله، يعني شيء هنا اسم ليس، وهذا أفضل الأقوال التي ذكرها. والقول الرابع اللي هو ليس لا تقديم ولا تأخير ولا زيادة، لا تقديم ولا تأخير ولا زيادة، وهذا مثل ما ذكر الشيخ ابن عثيمين اللي هو أفضل الأقوال، لكن فهمه يحتاج إلى إرجاعه مرة وثانية وثالثة. وهذا يقوله العرب ليس مثلك, مثلك لا مثلك لا يفعل كذا, ويريدون بأن ليس مثل المثل مثل. والمقصود أن هذه الكاف اختلف فيها على أربعة أقوال, وأفضل الأقوال مثل ما ذكر بأن يكون هناك تقديم وتأخير, ومعنى الكلام ليس مثله شيء, ليس كمثله شيء, أي ليس شيء مثله, ليس شيء مثله, فيكون شيء هنا مثل ما ذكر بأن مثل خبر وشيء اسم. واضح هذا؟ نعم. له قول الصلاة يعني الراجع؟ لا, ليس قول الصلاة, ثاني اللي ذكره. لا, هو ذكر بأن أفضلها الأول الثاني, وهذا وجه قوي حسن. الأول أظهر لكن القوي هو الثاني, وقيل غير ذلك والأول أظهر. نعم, القول بأن هناك تقديم وتأخير, يعني ليس كمثله شيء, بمعنى ليس شيء مثله, يعني ليس شيء من الأشياء مثله. لا, ليس قول واحد. لا لا نعم, قول الأول هو نفسه التقديم والتأخير. لا, ما في تقديم وتأخير في الأول. ليس كمثله شيء, ليس مثله شيء. هنا سيحدث الكاف. نعم نعم, القول الأول هو من جنس القول الثاني. نعم, ولذلك هو قال وهذا قوي حسن, ثم قال الأول هو الأظهر. نعم, لكن بالنسبة للثاني ليس فيه حذف, الكاف على ما هي عليه. نعم, قوله خلق الخلق بعلمه, قال خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع ويأتي, خلق أيضا بمعنى قدر, فالخلق مصدر, وهو هنا بمعنى المخلوق, وقوله بعلمه في محل نصب على الحال, أي خلقهم عالما بهم. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير, وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو, ويعلم ما في البر والبحر, وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وفي ذلك رد على المعتزلة. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى, فقال بشر أقول لا يجهل, فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له, وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح, فإن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها, وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل, فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل, ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. وعلى الخالق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه, وينفوا ما نفاه, ويمسكوا عما أمسك عنه. طيب, هذا ذكر يعني في صفة العلم المثبتة لله تبارك وتعالى, يعني مما يعتقده أهل السنة والجماعة بأن الله جل وعلا عالم بكل شيء, وأنه يعلم ما كان في الماضي, ويعلم ما يكون في المستقبل, ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ومن الأدلة الدالة على عموم علم الرب تبارك وتعالى مثل ما ذكر في سورة الأنعام, وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو, ويعلم ما في البر والبحر, وما تسقط من ورقة إلا يعلمها, ولا حبة في ظلمات الأرض, ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا يدل على عموم علم الرب تبارك وتعالى, العلم الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان مطلقا, كما قال الله جل وعلا عن موسى عليه السلام علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالله جل وعلا خلق الخلق وهو عالم بكل ما خلقه, وعلمه يكون بما مضى من الماضي بما كان, وما يكون في المستقبل، علم كل شيء يحصل في المستقبل، كذلك يتعلق بما لم يكن لو كان كيف يكون. وما هؤلاء الذين يقولون يعني المعتزلة الأولين الذين يقولون بأن الأمر أنف وأنه يعلم الأشياء بعدما تقع، هذا طبعا قول، ثم هذا القول ترك، كان في البداية ثم ترك. وهذا الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله في أول حديث في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر أنه قال: انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: أول من قال في القدر، أول من قال بالقدر في البصرة رجل يقال له معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو وفق لنا بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فوفق لنا عبد الله بن عمر، فاكتنفت أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقولون بأن الأمر أنف. فقال: إذا لقيت أولئك فاعلمهم أني منهم براء وأني براء منهم. وثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه والإيمان بالقدر خيره وشره، وأن من لم يؤمن بالقدر لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يتقبل منه. فالمعتزلة الأولى كانوا ينفون علم الرب تبارك وتعالى ويقولون بأن الله جل وعلا يعلم الأشياء بعد أن تقع. ثم إنه ذكر هنا مناظرة الكناني في كتاب الحيدة، وهذا الكتاب وقع فيه خوض كثير في ثبوته وعدم ثبوته، لكن كثير من العلماء ينقلونه ويقررون ما فيه. فذكر بأن بعض المناظرات التي وقعت للمعتزلة أنهم إذا أقروا بالعلم يقولون بأنه لا يجهل، لأن أهل البدع يصفون الرب تبارك وتعالى بالسلوب، يعني يقولون: هو لا يجهل، هو لا كذا، هو لا كذا، هو لا كذا. وأهل السنة والجماعة يقررون الإثبات المفصل، يعني الله تبارك وتعالى يفصل فيما يثبت له من صفات الكمال، والنفي المجمل، فإن النفي جاء مجملا، مثل قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. ومثل ما ذكر في الماضي بأنك إذا أردت أن تمدح مثلا وزيرا أو تمدح مديرا، لا تأتي لهذا الشخص تمدحه تقول له: أنت لست بزبال، أنت لست بمنظف مثلا حمامات، أنت لست بكذا، هذا ليس من المدح. لكن المدح أن تذكر له الصفات الثبوتية، تقول: أنت لا، أنت داهية، أنت حكيم، أنت إنسان عاقل، أنت إنسان كذا، أنت إنسان كذا، من صفات الثبوت، لأن صفات الثبوت هي التي تدل على الكمال. وأما النفي فإنه عدم إن لم يتضمن إثبات ضده. ولذلك من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون ما أثبته الرب تبارك وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله، وينفون عنه ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله. ثم في باب النفي يقولون بأنه يتضمن إثبات كمال الضد. الآن الله جل وعلا لما قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نقول بأن الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته، لكمال حياته وقيوميته. فالنفي إذا نفي عن الله صفة من صفات العيوب والنقائص ونزه عنها، فأنه يثبت له كمال ضدها، لأن النفي المحض عدم محض، النفي المحض عدم محض. إذا قيل مثلا: الجدار لا يجهل أو لا يعلم، نفيت عنه العلم، هل هذا فيه مدح؟ ليس فيه مدح، لأنه عدم، والعدم ليس فيه مدح. لكن إذا نفيت شيئا عن الله تبارك وتعالى فأنك تثبت له كمال الضد، وهذا هو الذي يدل على المدح. نعم. قال رحمه الله: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإنفاق. هذا مثل ما قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة الطلاق: قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الآن الله خالق كل شيء، خلق السماوات وخلق الأراضين وخلق الجبال وخلق الإنسان، هذا الخلق يستلزم ماذا؟ يستلزم العلم والقدرة. الآن لو جئنا مثلا لهذا المبنى، هذا المبنى لو قال لك شخص مثلا الذي أوجد هذا المبنى شخص مشلول، تصدق هذا؟ ما تصدق، لأن هذا البناء يحتاج إلى قدرة. كما أنه إذا جاءك شخص وقال لك بأن هذا المبنى بناه شخص ما درس مطلقا ولا قرأ مطلقا، وإنما هندس هذه الهندسة دون أن يكون له قراءة ولا علم، تصدق هذا؟ ما تصدق، لأن هذا البناء يحتاج إلى علم، كذلك يحتاج إلى قدرة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في خلقه، وأن الخلق يستلزم العلم والقدرة، قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فمن لازم خلقه وإيجاده وإبداعه لكل الأشياء أن يكون عالما وأن يكون قادرا على كل شيء. نعم. قال رحمه الله، ولذلك مثل ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما مر معنا في القواعد المثلى، أن هذا اللازم يفيد طالب العلم جدا، يعني يفيد في باب المناظرة، يفيد في أبواب كثيرة أنك تستدل بهذا اللازم، يعني من لازم كذا أن يكون كذا. نعم. قال رحمه الله، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما، وهذا له طريقان. أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أننا لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع. الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو من ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى، لا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. هذا يتكلم الآن عن صفة العلم مثل ما ذكرنا، يعني هذه الجملة التي ذكرها، وذكر الأدلة النقلية، ذكر منها قول الله تبارك وتعالى الذي ذكرناه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كذلك الآيات كلها التي تدل على عموم علم الرب تبارك وتعالى، وأنه مستحق لهذه الصفة، صفة الكمال المتصف بها الرب تبارك وتعالى. والله جل وعلا يعلم ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ثم ذكر من الأدلة العقلية الدالة على إثبات هذه الصفة أن الأول، الطريق الأول، أنه لو قدر شخص عالم وآخر غير عالم، فإن العالم لا شك أنه أكمل ممن لا يعلم. والطريق الثاني أن الله تبارك وتعالى أعطى المخلوقات العلم، ومعطي الكمال أولى به، معطي الكمال أولى به. فهذا واضح الطريق العقلي، كذلك الطريق السمعي في إثبات صفة العلم للرب تبارك وتعالى. ونقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.